Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. يقول الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسمى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى katika kitabu chake الشمائل المحمدية: باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نملاه ويالي يقول katika مفازي يمتوم والله صلى الله عليه وسلم. نسمى المؤلف عقد هذه الترجمة ليبين ما يتعلق بلباس النبي صلى الله عليه وسلم. مصنف أميويك من ترجمه عنوانه إلي بينيش يلين وفنغمانا مفاز يمتمع الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وفاني ووصفواك مفازيك يقول وأنواعه نا أين ياك أين مفازي أنتم صلى الله عليه وسلم وألوانه من رنزاك ونحو ذلك مما يتعلق به نمفانو هاي فتكيالنا فندماننا أي مفازي. وينبغي أن يعلم أن الأصل في اللباس الإباحة. Na inatakikana kujulikana kufahamika kwamba asili katika mavazi ni uhalali, ni ibada kuwa imebihishwa, ni mubah. Fa inna lil insani an yalbasa ma shaa min athiyab, kwa sababu itafaa kwa mtu kuvaa kile anachokitaka katika mavazi, mutajanniban مما جاء النهي عنه في الشريعة. هل يكون يكوشا لكي لأباجه كمي كتازه يكون يمكتازه كتك شريعة منذ يتكيوى الفهامه إلو قم بمبازي المباح، لكن منذ يتكيوى قد يكوش نيال مبازي المكتازه كتك شريعة. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال وسبب هي إمسيه بتوكم تميت صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا وشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا بخيلة. إن كوجة بتوكم تميت صلى الله عليه وسلم أقوم باب السماء كليني لكنويني لفيني لتويني صداقة فاسي نكفني إسراف لفاسي نكفني كبر فاسنا إسراف ولا كبر. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكوجا وكو ابن عباس رضي الله عنه عنهما ومبيي مسيما: كل ما شئت كولا وتكاتل والبس ما شئت نفا ونجكتاك ما أخطأتك إثنتان مدى وقوى وقصر المقموين. Kama mambo mawili huna katika huko kula na katika huko kuvaa, basi vaa. Mambo mawili yenyewe ni israf au makhila, israf au kibr. Katika taalifu anaeleza, anaonyesha kwamba hadithi hizo akhrajahu al-Bukhari muallaqan fi kitab al-libas, iko ndani ya sahih al-Bukhari. Mtaja Imam al-Bukhari kwa taalifu kwenye kitabu al-libas, ay ilbas ma shita min al-thiyab, maana kwamba vaa unachokitaka katika nguo, lakini ihdhar min al-israf wa ihdhar aidan min al-makhila wa hiya al-khuyala. Tahadhari katika tahadhari israf, tahadhari kibri, al-makhila ma lakini al-khuyala kibri. وجاءت السنة بذكر بعض المحاذير أن ندليها شيخ عبد الرزاق العبادي حفظه الله تعالى ويكو تنبليز من كتابه هيك أو كتكم لانه أنا سيما زيما كوجة سنة وتجب آهدي ويتجب آهدي أمام يليو تحذريشوا فيما يتعلق باللباس كتك يالنو كما يعني نعلم فاز. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجتنابها أميامريش يبتوم صلى الله عليه وسلم بجيبوش لما تتحذر هيزو منها ينغوني وهيزو الإسبال الإسبال في كريم شنغوتين يا إيتو لمغو وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه. Isbali maana yake ni kushuka nguo ya mtu chini ya jicho la mguu wake, kwenye kifundo cha mguu. Nguo ikivuka hapo inaitwa al-isbali. Kwani kwa mwanamume ni haramu iwe amevaa kanzu au amevaa izaa, amevaa kikoi au amevaa suruali, jinsi au nyinginezo. Haitakiwi nguo ya mwanamume Muislamu kuvuka hapo, na ikivuka inaambiwa ni al-isbal, na isbal katika kibri, na kibri ni katika haram katika kibri. Faqad jaa fi hadha wa'id fi ahadith kathira, yamekuja katika hili la isbal ma makemeo mengi, yani maneno mengi ya kukemea katika hadithi nyingi. Walihadha addahu jama'atu min ahli al-ilm fi al-kaba'ir, na kwa sababu hii wamehesabu kundi katika maulama kwamba isbali ni katika madhambi makubwa. Wa mimma jaa fihi min al-wa'id, na katika yale yaliyokuja katika ile katika jambo la isbali katika wa'id, yani katika makemeo ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipokemea, ma thabata fi sahihi Muslim rahimahullah, ni ile hadithi iliyothibiti katika kitabu sahihi ya Imam Muslim, anna an-nabiy صلى الله عليه وسلم قال, kwamba mtume wa Allah, kwamba mtume صلى الله عليه وسلم amesema, thalathatun, sikiliza kwa makini, maana kinaonekana kwamba kama vile ni shiari ya watu fulani kuvaa viguo vifupi wenye wanaita kwamba hii ni alama ya watu fulani, au ni upendi utashi kwamba watu fulani wameamua kukata nguo zao. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, thalathatun la yukallimuhumullahu yawm alqiyama, watu wa aina tatu hata wasemesha wao Allah siku ya kiyama, wala yanzuru ilayhim, na wala hata watazama, wala yuzakihim, wala hata watakasa wao adhabu, wala hum adhabun alimun, na watakuwa na wao wana wao adhabu kali siku ya kiyama. Mtu anahitaji asemeshwe na Allah tabaraka wa taala, kusemeshwa kwa rahma kwamba amesamehewa, anastahiki kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, anahitaji kutazamwa kwa huruma na Allah subhanahu wa ta'ala, anahitaji kutakaswa na adhabu, lakini hata salimika na hayo yote. La yukallimuhu Allah yawm al-qiyama, la yukallimuhu Allah yawm al-qiyama, wala yuzakkihim, wala yanzuru ilayhim, wala yuzakkihim, na isitoshe wala hum adhabun alim. Watu gani hao? Watu wameumwa, umefanya ibada shamila kwa watu, umeiba mali za watu, au umefanya jambo gani? Unasema mtu wa kwanza ni al-musbilu, mwenye kuiburuza nguo yake, mwenye kuiburuta nguo yake. Wal-mannan, na mwenye kusimulia sadaka yake nafanye mali anatoa kisha kutangaza kwa watu kwamba nimempa fulani kitu fulani. Ndio maana والمنفق سلعته بالحلف الكاذب na mwenye kuitoa bidhaa yake yani auza bidhaa yake kwa kiapo cha uongo nimekujalia الحلف الكاذب وفي الباب أحاديث كثيرة فيها التحذير من الإسبال وبيان خطورته لكن كملاه كنا حادث نينجي كنا نياك مكتاز تحذار إسبال نكبينيش حتى رياك si masali ya kwamba mtu ameamua tu kwamba nguo yangu mwenyewe nitaka nitavaa hivi nikitaka nitavaa vile mala tadakhal fi kwa nini kwenye nguo yangu nguo pia na nguo pia itaingiza mtu motoni la masala ya dini Uislamu umetwekea kila kitu kiwango chake na taratibu zake. Uislamu unaingilia mpaka katika mavazi yako katika kula yako katika kulala kwako kila jambo lako unatakiwa uangalie mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala usisikilize maneno ya watu hapa vile ani tawili za uongo na nyingine tawili si za kiilmu watu kujidai ilmu kwa sababu ya hawa na nafsi zao. Wewe muangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume wako sallallahu alaihi wasallam unaimpenda unaidai mahaba kwake amefundisha kitu gani katika kila jambo lako unataka kulifanya. وقال لها صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير لكن كان وكتاز متوم صلى الله عليه وسلم ونومه كفانه يا حرير كما يقول كتاز والاتخاذ لباس الشهرة نكفاء أو كفان ونبو يا شهرة واتوا مجهوه هو فائي هذا ومشيغة كما يقول مفازي فلاني في وطوته كبيته كتزانه مفازي فلاني واتوا هو فائي pia kuepuka mavazi hayo. Wa huwa yalbasa al-insanu libasan yatamayazu bihi bayna ahli baladi, nayo ni kuvaa mtu mavazi ambayo anapambanuka kwa mavazi hayo baina ya watu wa mji wake. Walihadha kana al-aslu al-insani an yalbasa mithla libasi ahli baladi, na kwa sababu hii basi inatakikana kwa mtu kuvaa mavazi mfano wa mavazi ya watu wa mji wake. Waangalie wale ahli salah أهل الخير وأهل العلم ونفعاته أسفاها كما يكتكم ديواك كي يكما واتم كتكم ديواك وموهي وكفار كتكم بزياه وبايا يسلو سوهي ديوان ديوان غنيا ولأهل الصلاة كتكم ديواك ونباب تكوسي شهور أخواك فاهم مما ليس فيه مخالفة شرعية كتكالي لأبال وقلنا أن يكي مخالفة شرعية kwa sababu zikawa watu wa mji wako wavaa kwa namna fulani, lakini hivyo unavyovaa kuna mukhalafa sheria, basi usiwafate wewe, fata vile ambavyo hakuna mukhalafa katika sheria. Amma idha wujidat almukhalafa fa innahu yajtanibuha, asema ama utakapopatikana mukhalafa basi atakuepuka. Wa mimma jaa bihi an-nahy fi amri al-libas qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu, na katika yale yaliyokuja makatazo katika jambo la kuvaa au jambo la mavazi ni kauli yake sallallahu alayhi wasallam, yule atakayejifananisha na jamaa fulani basi yeye atahesabika ni katika wao. Watu wa muziki wavaa mavazi ya aina fulani, wewe ukawa wapenda kuvaa kama wao. Mastaa mbalimbali wakubwa wani ahlu mfisiku walifujua wao katika mambo ya mambo bali bali wanavaa kwa aina fulani, wewe ukaidi umeona katika television watu wanavaa hivi na ukaidi vile wanavonyoa na ukufuata vile wanavotembea na wewe ukaidi, kwa sababu mchezaji mpira fulani unampenda sana wewe ukanyoa kwa namna fulani na avaa kwa namna fulani ukaidi. Katika sheria pia limekataza ile msafa man tashabaha biqaumi fahuwa minhu, na watu wengi ukiangalia katika miji, ukiangalia na kunyoa, ukiangalia na kuvaa, ukiangalia na kutembea, hawafichi mahaba yao kwa vipenzi vyao, badala ya kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam wao waiga wale. watu wengi watu nimekutana katika hili. Nasalullah al-afiyah wassalam. فالالبسه التي يختص بها الكفار مفازي ambayo yanawahusu makufar au wanahusika kwao makufar ni mavazi yao maalum wayurafuna biha na wanatambulika makufar kwa mavazi hayo la yahillu lilmuslim an yalbasaha si halali kwa muislamu kuyavaa. Tutasoma baadhi ya hadithi katika mlango huu. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد المؤمن فيه ما فيه إلا حديث أخي كريمك كدرجة حسن عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت المسلم أم سلمة كان أحب نسألين من يقول أحب يقول رجاء المسلم بخاري المسلم المسلم كتك جامع الترمذي كرجاء كتك سنن أبي داود كذلك يتم في جنب يسنن النسائي كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص اللي هو إلى يقين زيد inayopendeza zaidi kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika nguo ilikuwa nguo inayopendeza zaidi katika nguo kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam ni al-qamis. Sema qamis manake suruali suti zio al-qamis kanzu ndio nguo inayopendeza zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. القميص هو الثوب المعروف قميص نبونا فهميكا الذي له كمان تدخل فيهما اليدان أو تدخل فيهما اليدان ننقوى بايو إن مكونو ميويل هو إنجيزو كوني مكونو هيو مكونو ميويل وله جيب نئن لسان فتحة إيه نتوى سيديو كشان جوهين لسان يكاري في جيب وأدخل يدك في جيبك لكن جيبك ونفسيرك معنا مفوق سوى كما ولا هو جيب إنه مفوق لا جيبك ومعنا لسان يكاوز إذا سيوم يفتح يواز أما يوهو تنجز كيف لذلك جيب يدخل فيه العنق إن إنجيك في كسيم يشينغو وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه سهل في لبسه إما سيما كتك سباب يكبين دمتوم صلى الله عليه وسلم فاكام فسيما نكساو لنبس كتكو في وقواكي سهل في خلعه نبس كتكو في وقواكي ونولا نفا في الجنس في مبانو كتنا بتوك كفوا مبقى على الكتنان كوانس أمو تجمعك بتوك sasa ya nini tabiote hiyo kuna mavazi ngumu kuvaa kuvua utawa kuvaa suti hapa na tai yako utatumia masaa hiyo tuwa kanzu yako tulikuwa vaa watu kondeza kwa ni sahali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka kama ni sahali kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahali atakuwa ha muridu fi taharruk bihi nienye kumparaha mtu katika kule kutaharaki nayo بخلاف بعض الألبسة التي تحتاج عند التحرك فيها إلى تعارف مثل الإزار كن يومنا مبازي مزناز كن يومنا مبازي مبازي مبايو ينهتدي وقت تحرك ويبتليزا كما في الإزار ما هو فيه كبوك بزوري اسمه أنجليك تقوانبوك قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص فتك ممكن أن يقول كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة أحب لكن الحبرة قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه مزيدا القميص إلي كوين وفي النظرين قمتم صلى الله عليه وسلم كنبوه على وزفاء لقميص قال هكذا قال زياد بن أيوب فسيما كما هي في مسمى زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها وهكذا روى غير واحد لكما هي في مبكي أسيك ومجن وين جتو عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب مفانو تقوى أبو تميلة مفانو رواية زياد بن أيوب وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح أبو تميلة يزيدش كتك حديثه يزيدون زيادة كتك سنة زيادة نسمع عن أمه عن أم سلمة لهي أصح أما نينو هاي كما غير مشغوليش علم الحديث تقولون كما فوق فوق لكن أنا ما أعلم كل كوي لهذا أنا ما أعلم كوي سنة هذه روايات لحديث أم سلمة رضي الله عنها ختمها بترجيحه أن الأصح في ذلك هو ما روي عن عبد الله بن بريدة أسمى رواية هذه ذا حديث أم سلمة أمزل بميشا وقنقوه الإمام أبو عيسى الترمذي وما قولي يكو أصح يكو سيه زيد كتكهيد ni ile iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Buraida kutoka kwa mama yake kutoka kwa Ummu Salama radhiallahu anha kuzidisha an ummi. Hiyo ndio kauli iliyokuwa na nguvu zaidi. Hapa ameonyesha nguo tu ambayo inapendwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hadithi nyingine zinazofuatia ambazo Sheikh Abdullah jazakallahu khairan alisomesha katika darasa wiki inayokuja ni ile sifa ya nguo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ikoje iko hapo kadhalika masala ya rangi pia kuja huko mbeleni na namna Mtume sallallahu alaihi wasallam anavaa kwa hiyo ndio shia hapa subhanak allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khairan.